السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أبارك لجميع من يعرفني مولد مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام. فالإمام الرضا عليه السلام هو الرابط السر الزهرائي بالسر المهدوي، وذلك عندما ذهب من المدينة إلى خراسان، حيث كان هناك قبره الشريف، فسمي غريب الغرباء. فتحقق في ذلك قول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: لو كان الإسلام يؤخذ بالثريا لأخذه قوم من فارس. عند مجيء القائد العاشق المجاهد روح الله الموسوي الخميني، اتضح جليا وللجميع كيف يمكن انتظار صاحب الأمر عليه السلام. وبالتالي تأسست الجمهورية الإسلامية في إيران، واستطاع الشيعة عبر العالم أن ينشروا معارفهم وأن تكون لهم مواقع وأن يكون لهم شأن كبير، حتى يتم التبليغ الذي سيكون ممهدان لظهور صاحب الأمر عليه السلام. وها نحن نلاحظ اليوم قيام حركة المقاومة التي تقاوم الصهيونية وتقاوم الهجمات البربرية الوهابية، تمهيدا فعليا لقيام صاحب الأمر عليه السلام. فذهاب مولانا الإمام الرضا عليه السلام إلى أرض طوس كان في مشيئة الله، قدرا جميلا جدا. فالمخطط والمسيطر والمطلع على الغيب ووحده الذي يستطيع أن يرسم الخريطة الحقيقية، خريطة انتظار صاحب الأمر عليه السلام. اللهم اجعلنا من جود مولانا الإمام المهدي عليه السلام، واجعلنا له كما هو يريد أن نكون معه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.